ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى جوامع الكلم، فيجمع المعاني الكثيرة المتفرقة في كلمات قليلة. وهذا الأمر لا يتأتى لأحد إلا إنسان أدبه ربه وعلمه، لأن صنعة البيان دي صنعة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان وعلمه إياها. فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والإنسان في حياته يجد الأخرس عندما يريد شيئا كم يبذل من الجهد حتى يعبر عن شيء يجول في خاطره. أما الإنسان المتكلم الذي يستطيع أن يتكلم وأن ينطق يعبر عما يجول في خاطره بسهولة، فما بالنا إذا كان هذا الإنسان إنسانا اصطفاه الله تعالى وعلمه وأدبه ورقاه حتى يكون متحدثا عن الله في الأرض، وهو سيدنا ومولانا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سيدنا تميم بن أوس ليس له في السنة إلا هذا الحديث، واضح؟ ليس له في السنة إلا هذا الحديث. كل الأئمة الرواة أو الصحابة الذين أخذ الناس عنهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفون له، مثلا سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه مثلا له 8 أو 8 أحاديث في صحيح البخاري، سيدنا أبو هريرة له كثرة، سيدنا فلان، كل واحد من هؤلاء الصحابة كم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه ليس له إلا هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. الدين مبتدأ والنصيحة خبر، وإذن الدين كله ينحصر في النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. إذن الحج فريضة الحج لا تنعقد إلا بالمجيء بركن عرفة. طيب، الذي فاته ركن عرفة لا حج له. إذن عندما يختصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين كله في النصيحة، يبقى لابد أن نبحث معنى هذه الكلمة التي اختصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الإسلام بأسره. فالصحابة قالوا: قلنا لمن؟ النصيحة لمن؟ طبعا الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى النصيحة، ماذا تعني بالنصيحة، لأنهم عرب أقحاح خلص يعرفون معنى النصيحة، ولكن النصيحة تتوجه إلى من؟ هذا هو مراد الصحابة. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يا نبي الله؟ قال: لا، أنتم كثير يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، ولا يغرسن في قلوبكم الوهن. الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ كأن معنى الوهن هذا لم يرد على خاطر الصحابة أبدا، ولذلك سألوا عنه. يعني هل معقول من العرب الأقحاح هؤلاء ألا يعرفوا معنى الوهن؟ لأنه أمر لم يخطر لهم على بال. قالوا: وما الوهن يا نبي الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هذا أمر لم يخطر على بال الصحابة، بدليل أنهم تركوا أموالهم وأولادهم وبيوتهم وكل أفعالهم وكل ذا وهاجروا لله ورسوله. الإنسان يترك أهله وكذا ويذهب ليجاهد في سبيل الله، يعني هل من الممكن أن يرجع أو لا يرجع؟ ده أمر آخر. إذن معنى الوهن لم يخطر لهم على بال. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى النصيحة يا نبي الله، لأنهم يفهمونها ويعرفونها، ولكن قالوا النصيحة دي إلى أي من الناس تتوجه، إلى من نتوجه بالنصيحة يا نبي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معنى النصيحة، النصيحة في اللغة هي الإخلاص، معنى كلمة منه نصحت العسل أي أخلصته وخلصته من إيه؟ من الشوائب. ويقال للرجل الذكي رجل ناصح، ناصح يعني إيه؟ يعني لم تختلط عليه الأمور، الأمور واضحة في ذهنه وفي عقله ويستطيع أن ينزل الأمور منازلها. أما النصيحة في اللغة فهي جملة الخير، ده معنى كلمة النصيحة، كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير حيازة لحظ المنصوح له، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام. وليس في كلام العربي كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، يعني لو استطعنا أن نأتي بكلمات مفردة لن نستطيع بحال أن ننزل كلمة أخرى بدلا عن كلمة الإيه؟ بدلا عن كلمة النصيحة. فكلمة جامعة مانعة، كلمة معبرة، كلمة اختارها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أدرى الناس بمواقع الكلام صلى الله عليه وآله وسلم. كما قالوا في الفلاح ليس في كلمات العربي أو في كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منها من كلمة الفلاح، وذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال قد أفلح المؤمنون. إذن معنى كلمة الفلاح إنها كلمة جامعة لكل معاني الخير دنيا وأخرى، زي إيه؟ زي كلمة البر، البر كلمة جامعة لكل معاني الخير دنيا وأخرى. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى ده تعريف كلمة الإيه؟ هذا هو تعريف كلمة البر. يبقى كلمة النصيحة إرادة جملة الخير حيازة لحظ الإيه؟ لحظ المنصوح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في بعض الأقوام الذين خالفوا الرسل ولكن لا تحبون الناصحين، ونصحت لكم ولكن إيه؟ لا تحبون الإيه؟ الناصحين. ولذلك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ما نراك إلا اتبعك الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظن. قال قم رأيتم كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين أمنوا أنهم ملاقوا ربهم. الكلام ده في مين؟ في مين من الأنبياء؟ ها؟ أيوة عليك نور كده، ها نوح. لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إلى أن قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يوجزن هم رفضوا الإيه؟ رفضوا النصيحة. ولذلك لما كمال أتاتورك هدم الخلافة الإسلامية في مارس سنة 24 وحولها إلى جمهورية علمانية، ما الذي حدث؟ شوقي قال قصيدة ماتعة في رثاء الخلافة، فبيقول إيه؟ بيقول عادت أغاني العرس رجعا واحي ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه ودفنت عند تبلج الإصباح، شيئت من هلع بعبرة ضاحك في كل ناحية وسكرة صاحب. القصيدة طويلة، أنا موضع الشاهدنا بيقول إيه، بيقول هي مش الخلافة وقعت، هتشوف بقى المسلمين حلهم إيه. ولا تسمعن بكل أرض داعية يدعو إلى الكذاب أو لسجاح. الكذاب مسلم الكذاب ادعى النبوة، والسجاح سجاح التميمية أيضا ادعت النبوة في كل مكان. ولا تسمعن بكل أرض داعية يدعو إلى الكذاب أو لسجاح. ولا تشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح. يفتى على ذهب المعز وسيفه، وهوى النفوس وحقدها الملحاح، أد النصيحة للغازي ينتصح، إن الجواد يكبو بعد جماح. يبقى الشاهد عندي إيه؟ أد النصيحة للغازي ينتصح. فكلمة النصيحة كلمة جامعة. قلنا لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين إيه وعامتهم. ما معنى النصيحة لله؟ ما معنى أن أنصح إيه؟ أن أنصح لله سبحانه وتعالى، ما معناها؟ ما معنى هذه الكلمة؟ يقولون النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به. يعني معنى النصيحة لله أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ونفي الشرك عنه، وترك الإلحاد في صفاته. إيه معنى ترك الإلحاد في صفاته؟ القرآن الكريم في سورة الأعراف يقول رب العالمين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مش كده؟ وذروا الذين إيه يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون، أو سيجزون ما كانوا يعملون. معنى الإلحاد في أسماء الله يأخذ عدة معاني. المعنى الأول أن أسمي الأصنام بأسماء هي لله، وهذا هو ما فعله الكفار، فسموا اللات من الله، أخذوا من كلمة الله اللات وسموا بها صنما من أصنامه، وأخذوا من اسم الله العزيز العزة وسموا به صنما من أصنامه. فهم أخذوا من أسماء الله تعالى، اشتقوا منها أسماء لأصنامه. ده إلحاد في إيه؟ هذا إلحاد في أسماء الله الحسنى، تمام كده؟ طب إيه المعنى الثاني من معاني الإلحاد في أسماء الله الحسنى؟ من معاني الإلحاد أن أسمي الله تعالى، شكرا، باسم لم يسميه به نفسه، لم يسمي به نفسه، أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ده من معاني الايه؟ من معاني الإلحاد في أسماء الله. أنا لا أستطيع أن أنا أسمي الله باسم إلا باسم هو سمى به نفسه. أنا لا أستطيع أو لا أعرف الكمال الإلهي، ما أعرفوش، إنما اللي يعرفه صاحبه هو الله. فهو خلع على نفسه سبحانه وتعالى من الأسماء ما يليق بذاته وبجلاله وبكماله جل جلال الله. ولذلك أسماء الله تعالى أسماء على مسمى. يعني إيه أسماء على مسمى؟ يعني ربنا كريم، نعم هو كريم، ما هو في ناس كده متسمية بأسماء وهي يعني ظلمت الأسماء. يعني مثلا واحد اسمه صلاح مثلا، هو أفسد خلق الله، طب هو ماله مال صلاح؟ واحدة مثلا اسمها جميلة مثلا وهي تجبرك على غض البصر، طيب جميلة دي ها؟ جميلة دي مالها ومال الجمال؟ هذا الايه؟ هذا القصة كلها. ولذلك الشاعر قال بقى وأعظم الظلم بعد الشرك منزلة أن يظلم اسم مسمى بضده جعل، كشارع لعماد الدين تسمية وهو لعناد الدين قد جعل. شارع عماد الدين كله رعصين، الله بيسموه عماد الدين بمناسبة ايه؟ يعني هو ظلم الاسم، كان مفروض يسموه عناد الايه؟ يسموه عناد الدين. وهكذا وديا أسماء الله تعالى أسماء على ايه؟ على مسمى. ربنا هو من أسماء من حيث الدلالة على الله هي اسم واحد، ومن حيث المعاني هي مختلفة. واضح هذا المعنى. وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه عن جميع النقائص. يعني ربنا سبحانه وتعالى له صفات الجلال وصفات الجمال، ومن الجلال والجمال يكون الكمال، وكمالات الله لا تتناهى ولا يحصرها العد ولا يحيط بها علمنا. هذا القصة. وذلك لسه في كمالات إلهية هنعرفهم القيامة. النبي نفسه لقي ربه ولم يعرفه، مش في حديث الشفاعة يقول فيسجد النبي تحت العرش ثم يقول فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتحه على بشر قبلي. فلو كان هذه المحامد والثناءات التي سيثني بها رسول الله على ربي يوم القيامة قد عرفها في الدنيا، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتحه على بشر قبلي؟ وفي الحديث عند أحمد وغيره لما الواحد إنسان عندما يقول في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته أو علمته أو استأثرت به فين في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر الحديث. والقيام بطاعته ده من معاني النصيحة لله واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استوثق عور الإيمان. لأن المحرك الذي سيحركه أو الذي يحركه في أفعاله كلها هو من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والاعتراف بنعمته وجهاد من كفر به ده من معاني النصح في الله. والاعتراف بنعمته والشكر عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف بالناس كل ده من معاني النصح لمن؟ النصح لله سبحانه وتعالى. قال الخطبي وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. يعني هذه النصيحة لا تتوجه إلى الله بمعنى أن الله في حاجة إليها أو أن الله سبحانه وتعالى يستكمل بهذه النصيحة، معاذ الله. إنما النصيحة هذه وإن كانت لله نعم إلا أنها راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فإن الله غني عن نصح الناصح. هي راجعة لمن؟ للعبد. كما أن الإنسان يوم العيد يذبح أضحية لله، طيب أضحية لله دي هو اللي بيأكلها ويطعم منها الفقراء والمساكين. وذلك ربنا سبحانه وتعالى مع أن الأضحية لله وأنت تأخذ كامل أجرها إلا أن الله تعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الإيه؟ يناله التقوى منكم. يبقى ده معنى الإيه؟ ده معنى النصيحة لله. طب النصيحة لكتابه بالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الناس ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. يبقى معنى النصيحة للكتاب أن أؤمن بأن هذا الكلام كلام من؟ كلام الله. ومش بقى أن هو كلام الله بس، ده كلام الله لا يشبهه شيء من كلام الناس، مع الإيمان أيضا أن أحدا لا يستطيع أن يقدر على أن يأتي بمثل القرآن. هذا هو معنى الإيمان بالنصح لإيه؟ النصح لكتاب الله ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وتحسينها تحسين التلاوة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا تباك. لأن القرآن لو نزل على جبل كما قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيناه خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن خاشع والجبل خاشع ومتصدع، طب القلوب دي أخبارها إيه؟ هل هذه القلوب قست وصارت كالحجارة أو أشد قسوة؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل. وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، طبعا أنت بتاخذ تجويد، والتجويد في اللغة هو التحسين، وفي الاصطلاح إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. وحق الحرف هو صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، فإذا انفكت صارت لحنا. ومستحق الحرف هو صفاته العرضية الناشئة عن صفاته الذاتية. فالإنسان عندما يتحقق بهذا فإنه يتلو القرآن الكريم حق تلاوته. هذا هو. وذلك العلامة إقبال رحمة الله عليه كان يقرأ ورده بعد الفجر، صاحب البيتين المشهورين إذا الإيمان ضاع فلا أمانة ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين. الذي يرضى الحياة بدون دين معناه أنه بيدعو الناس للفناء، وأن الناس يأكل بعضها بعض. فبيقرأ القرآن ويجد في القراءة، فأمه قالت له: يا بني اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل، يعني اقرأ القرآن كأنه يتنزل عليك أنت. بهذا المعنى تستطيع أن تكون ناصحا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون الإنسان ناصحا لكتاب الله؟ بهذا المعنى، المؤمن بأن القرآن كلام الله، وأنه لا يشبهه شيء من كلام البشر، وأن البشر لا يقدرون على أن يأتوا بمثله، وأن الإنسان عليه أن يقيم حروفه وأن يتخشع في التلاوة عنده، وبعد كده والذب عنه لتأويل المحرفين. يعني أي واحد من ممكن أن يقترب من القرآن ويحرفه لازم الإنسان يرده ويدفعه. لما؟ لأنه بهذا المعنى يتقول على الله سبحانه وتعالى والتصديق بما فيه. فإحنا خرجنا من الشكل ودخلنا في المضمون. معنى النصح للكتاب أن أصدق بما فيه، وأن أقف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه، والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. يبقى إذن معنى نصيحتك لكتاب الله كما ورد في الحديث أن تقيم القرآن الكريم حروفا وحدودا. الحروف تحفظها، والحدود تطبقها. ولذلك في قول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال أهل العلم من المفسرين: أي بجد واجتهاد. بقوة أي بجد، بجد واجتهاد. فأخذ الكتاب بقوة معناه حفظ لألفاظه ومبانيه، وفهم لأسراره ومعانيه، وعمل بأوامره ونواهيه، فذلك تمام أخذ الكتاب بقوة. معنى أخذ الكتاب بقوة: حفظ لحروفه ومبانيه، 2 فهم لأسراره ومعانيه، 3 عمل بأوامره ونواهيه، فذلك تمام أخذ الكتاب بقوة. وحتى تكون ناصحا لكتاب الله عز وجل أن تحفظه حروفا، وأن تقيمه حدودا، ومش كده وبس، وأن تحفظ ولدك شيئا من القرآن، فهذا من تمام حقه عليك. ولذلك لما سئل سيدنا عمر عن حق الولد على والده قال: أن يختار أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من القرآن. فالرجل عندما قال: إن أبي لم يختار أمي، يعني اختار لي أم زنجية، وسماني جعلا يعني خنفسة، يعني كان الأسماء خلصت في الدنيا كلها، ما عادش الاسم، ولم يحفظني شيئا من القرآن. شكرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أو سيدنا عمر ماذا قال؟ قال: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. وذلك قالوا: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وهذا هو تمام النصح لمن؟ للكتاب. أما تمام النصح لسيدنا رسول الله لرسوله فتصديقه على اللسان. احنا ممكن نجمع الاربع حاجات دول او الكلام ده كله هنقراه، لانه قراءة كلام اهل العلم فيه بركة، ولكن ممكن نجمعه، لان الامام القاضي عياض في الشفة للتعريف بحقوق المصطفى قال: حقوق النبي تتمثل في 4 حقوق، احفظه لانه حق علينا صلى الله عليه وسلم. اول حق محبته، محبة النبي، وذلك ما يحبش النبي كافر، يروح يشوف له حد يحبه بعدين، ها؟ محبته. 2 تعزيره وتوقيره. 3 طاعته ونصرته. 4 الصلاة والسلام عليه. بحقوق لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حقوق على هذه الأمة، إن أنا أحب النبي عليه الصلاة. وذلك في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح عند الإمام الترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحبني وأحب هذين، وأشار إلى الحسنين رضي الله عنهما، وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. ده محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك سيدنا زيد بن الدسنة لما أسر سيدنا زيد بن الدسنة، فأبو سفيان بيقول له طيب أتحب أن يكون محمد هنا بدلا عنك تضرب عنقه وأنت معافى؟ قال ولا أن يشاك بشوكة واحدة وهو في موضعه الذي هو فيه. فقال أبو سفيان وكان يومها مشركا والله ما وجدت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ولذلك قال الشاعر أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الايه المعنى، محبته طاعته، لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق إيه؟ صوت النبي ولا تجروا له القول. طيب نصرته، لا قبلها توقيره، توقيرا لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. مجرد رفع الصوت في حضرته الشريفة يحبط العمل، مجرد أنك صوتك يرتفع في حضرته. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده مجرد اللي رفع الصوت. ولذلك سهيل بن عمرو أما راح يأخذ شروط الصلح من النبي في الحديبية فوجد عجبا ليه الصحابة ملفوفين حوالين النبي كده. النبي إذا بصق بصقة أخذها أحدهم وجعلها في ثيابه، إذا توضأ اقتسموا فضل وضوئه، إذا حلق وزعوا شعراته عليهم، واحد يأخذ شعرتين ثلاث، فإجاله جنون. سهيل بعد كده أسلم رضي الله عنه، ما دام مش زعيم سياسي بقى، ده هذا هذا هذا شيء فوق هذا الأمر تماما. فراح لقريش بقى بيقول له ايه الاخبار، بعد ما كان بيقول له انا شايف حوالينك شويه غجر، يعني معنى الكلام اني ارى حولك لاوباشا او اوشابا خليقا بهم اذا حمي الوطيس وكربت الحرب ان يفروا، يعني مجموعه كده من الناس اللي هم الضعاف، يعني لو الحرب اشتدت هيسيبوني. فطبعا ابو بكر مسح بالارض رضي الله تعالى عنه. ها وبعدين هو بقى بيفت في عضد الصحابة، يعني ده كلام بيرمي الرسالة دي كده عشان الناس ايه تنصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما لما راح بقى قالوا له ايه الاخبار، قال لا لا لا لا مش نقدر نخش معه في حرب، لقد قدمت على كسرى في ملكه وقيصر في مملكته فما وجدت احدا اعظم في ملكه من محمد، وإني أجده بين أقوام لن يسلموه لكم أبدا ولا يكادون. يعني لو دخلتم في حرب وقتلوا جميعا آخر واحد ممكن يقتل هو محمد، يعني لن تصلوا إليه وهؤلاء الذين حوله موجودون. هذا هو إذن ده إيه توقيره. طب بعد كده الصلاة والسلام عليه، ده حق من الحقوق. طب نصرته، نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ننصر سنته وننصره وننصر شرعه والمجاهدة في سبيله هذا الدين. وذلك في غزوة بدر الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أشيروا علي أيها الناس. طب أشيروا علي أيها الناس ليه؟ ده رايحين يحاربوا، ده هم في المدينة لازم يطلعوا يحاربوا دفعوا عن أنفسهم. ولكن الرسول يعني أعظم زعيم في العالمين يحترم الدستور والقانون. ليه؟ لأنه هو واخد معهم شروط في العقبة ان هم يدفعوا عنه داخل المدينة مش خارجها. طب هو الرسول لو قال لهم يلا نخرج ايه المشكلة؟ حد يقول له انت بتعمل ايه؟ ابدا. ولكن بيقر الرسول مبادئ ما حدش يستطيع ان يتجاوزها صلى الله عليه وسلم. فقال اشيروا علي ايها الناس، فقام ابو بكر وعمر وقال قولا جميلا واحسن. فقال اشيروا علي ايها الناس، المهاجرين معروف كلامهم يعني. فقام سعد بن معاذ فقال أوكأنك تريدنا يا نبي الله، أنت عاوز كلام الأنصار يعني؟ قال نعم، أنا عاوز كلام الأنصار لأن هم اللي هيدفعوا الفاتورة الكبرى. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا نبي الله، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذته كان أحب إلينا مما تركت. والله إنا آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض لما أمرك الله به، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، وليرينك الله ما تقر به عينك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. دي قمة النصرة، هم مش واخدهم في رحلة، ده موت قتل شهادة. دي يدل على الإيمان العميق الذي استقن في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن الصلاة والسلام عليه، فالصلاة والسلام عليه دي حاجة عظيمة جدا، تزيل الهم والغم وتجلب الرزق وتغفر الذنب صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك في الحديث عن أبي بن كعب قال له: سأجعلك من صلاتي الربع. قال: خير، وإن زدت فأفضل. قال: فالثلث. قال: خير، وإن زدت فأفضل. قال: فالنصف. قال: خير، وإن زدت فأفضل. قال: فالثلثان. قال: خير، وإن زدت فأفضل. قال: سأجعل صلاتي كلها عليك يا نبي الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. والحديث صحيح. لا، ده شغلانة دي، ده الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كاتب فيها كتاب، الصلاة على النبي دي مكتوب فيها كتاب مجلد اسمه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. لا، أنا أقول لك، أنا أقول في صلاة الله وفي صلاة الرسول صلاة الملائكة وفي صلاة المؤمنين، مش كده؟ ايه معنى صلاة الله على النبي؟ يعني ايه؟ يعني ايه رحمة؟ يلا فكروا شوية عبال ما اكل البسكوت دي. وضع زمين في اتفن عشان ايه معنى صلاة الله صلاة الملائكة صلاة المؤمن؟ صلاة الله عز وجل كما اخرج ذلك البخاري عن ابي العالية هي الرحمة. بس ايه معنى الرحمة؟ يعني هل الله بيرحم النبي لما بيصلي عليه، أم أن الله تعالى يرحم المؤمنين ببركة الصلاة على النبي؟ لا، هي على هذا القول لسه في معنى تاني، إنما على هذا القول أن الله تعالى يرحم المؤمنين ببركة الصلاة على النبي. طب صلاة الملائكة استغفار للمؤمنين. طب وصلاة المؤمنين؟ صلاة المؤمن على النبي دعاء بأن يصلي الله على النبي. هو انت حلتك ايه تدي للنبي اصلا؟ انت مش حلتك حاجة، انت بور، مش حاجة خالص مطلقا. ولذلك احنا في الصلاة على النبي نقول ايه؟ اللهم ها صلي، يعني بنطلب من الغني الله عز وجل ان يصلي على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن القيم له معنى لطيف في الصلاة على النبي، استغفار. أيوه. ملائكة تستغفر للمؤمنين بالصلاة على النبي. ولذلك يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون للذين آمنوا. تمام كده. الإمام ابن القيم بيقول إنه صلاة الله على النبي مش هي الرحمة، لا. ليه؟ وجابها من حتة عظيمة جدا. ربنا بيقول: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم إيه؟ ورحمة. فربنا عطف الصلاة على الرحمة، والعطف يقتضي المغايرة. لازم تكون الصلاة غير الإيه؟ غير الرحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم إيه؟ ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك ابن القيم قال: أما صلاة الله على النبي فهي مزيد تحنن وتعطف من الله على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درجة الصلاة على النبي دي عمل لا ينقطع. البشر إن لم يصلوا على النبي صلى عليه ربه، لا ينقطع. الله وملائكته يصلون على النبي على طول مستمر لا ينقطع. أما نصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه ومولاة من ولاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وإجابة دعوته ونشر سنته ونفي التهمة عنها واستئثار علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. كل هذا من معاني النصح. لماذا؟ لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما النصح لأئمة المسلمين اللي هم حكام المسلمين، أن الحاكم في الإسلام يسمونه إماما، في الفقه الإسلامي يسمى إمام. ليه؟ لأنه يؤم الناس في الدين والدنيا. فكان الخلفاء قديما يصلون بالناس، يؤمونهم في الصلوات، فيسمى الإمام أي المقدم، لأن معنى كلمة الإمام أي ليه؟ أي المقدم. فمعاونتهم على الحق، يعني نتعاون معهم على الحق والطاعة، وأمرهم به، يعني إن جانبوا الحق على الأمة أن تأمر حاكمها بأن يلتزم الحق. قال صلى الله عليه وسلم: كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. منهم شي لازمة. ولذلك السيدة مين؟ قولة رضي الله تعالى عنه رأت سيدنا عمر وهو يسير في الطريق فقالت: يا عمر يا عمر يا عمر. فالتفت إليها قالت له: يا عمر لقد رأيتك وأنت عمير صغير. أدي كده ترعى إبل ابن الخطاب. ومرت الأيام حتى قيل عمر، ومرت الأيام حتى قيل جهدت مع محمد، ومرت الأيام حتى صرت وزيرا لأبي بكر، وأنت الآن خليفة. فاتق الله في الرعية، فإنه من خشي الفوت خاف الموت. فواحد من الحرس اللي كانوا موجودين اسمه الضراب العدواني الجارود العبدي قال لها: ما هي امرأة؟ لقد اجترأت على أمير المؤمنين. عمر ده بقى مش يعني مش مش مش, مش ماسك ما مجلس محلي يعني، لا عمل ايه؟ ما كان بيحكم العالم كله، لا مؤاخذة يعني، بيحكم العالم the world العالم كله، يعني القرار زي ما النهارده كل اي قضيه سياسيه في العالم بينتظروا كلمه امريكا. امريكا قالت، امريكا راحت. كان زمان كده ينتظروا كلمه عمر، ولذلك رستم اللي هو بتاع قائد الفرس كان يطلع كده في الخيمة بعد الفجر يقول آه لقد أكل كبدي عمر. هو انت يعني اما تلاقي بقى شوية أعراب ادي كده. راح سيدنا عمر على المملكة الرومانية بتاعت الروم طلعها من الجغرافيا حطها في التاريخ، وراح على المملكة الفارسية بتاعت إيران طلعها من الجغرافيا حطها في التاريخ. ده شغل ولا في الأحلام. يعني لو واحد نام كده هو وشاف حلم زي كده ما حدش هيصدقه، ولكن ده وقع تحقيق. هذا حصل لما كان المسلمين فعلا مسلمين. هذا حدث مملكة الفارسية إجا شطبها كده، شغل الريزر شطبها وراح على التانية وهي مخلص عليه خلص. وانتهينا من القصة دي، مش هنتكلم كتير. ها ده اللي حصل من أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وذلك واحد بيقول لي ده الشيعة بيلعنوا سيدنا عمر، قلت يا ابني ده يحق لهم يلعنوا سلسفين اللي جاب عمر على. واحد مسحهم من على الأرض عاوزهم يقولوا رضي الله عنه. ده يعني مشكلة. ده أمر بده قوة خارقة. لما تلاقي ممالك مستقرة، قطبان كان يحكمان العالم، انشالوا كده هو انمسحوا من على الأرض. وبمين؟ مش بقطب ثالث، ده بشوية أعراب كانوا بعتوا لهم بعض معونات في وقت من الأوقات. وذلك في القادسية سيدنا عمر قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص ابعث ناس يجادلونهم لهم، يعني يقول لهم تخشوا الإسلام وكذا. فلما دخلوا على يزدجر كسرى فارس، قال ما الذي دعاكم إلى حربنا والولوغ في بلادنا؟ والله إني لا أعلم أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفون إياكم. يعني لما يحصل تمرد في شبه الجزيرة ما كانش بيبعت جندي من عنده لأنهم ما يستهلوش، كان بيوكل مجموعة من المرتزقة قدموا الآل دي. فإن كان غرر لحق بكم فرضنا لكم قوتا، ديناكم لقمة تكلوه أو ملكنا عليكم ملكا يرفق بكم، خليناكم لا يتابع عالما. فسيدنا المغيرة بن شعبة قال له أما ما ذكرت من سوء الحال فلم يكن أحد أسوأ حالا منه. فعلا كنا نأكل الخنافس والعقارب والجعلان والحيات ونجعل ذلك طعامنا، ديننا أن يقتل الرجل ولده مخافة أن يأكل معه، فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وذلك شوق قال في الحتة دي الأتيت صلى الله عليه وسلم والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والخلق يفتك أقواهم بأضعافهم كالليث بالبومي أو كالحوت بالبلمي. السمكة كبيرة بتأكل السمكة الصغيرة. فعاهل الروم يطغى في رعيته، وعاهل الفرس في كبر أصم عمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طغية في الخلق محتكمي. أخوك عيسى دعا ميتا فاستجاب له، وأنت أحييت أجيالا من العدم صلى الله عليه وسلم. يعني إحياء الموتى في لسيدنا المسيح عليه السلام كان إحياء برده إلى الحياة المادية، يأكل ويشرب زينا كده. أما ما فعله النبي هو أعظم، بأنه رد أجيالا تائهة شاردة ضالة إلى الله، وأنت أحييت أجيالا من العدم، والجهل موت. فإن أوتيت معجزة إن كنت من أصحاب المعجزات فابعث من الجهل أو ابعث من الرجم أي القبر. فالست بقى قالت له اتق الله يا عمر. فالرجل بقى بقولها اشترأت على أمير المؤمنين؟ فسيدنا عمر قال لها ايه؟ قال لهم ايه؟ شوف العظمة. قال لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير في إن لم أسمعها، إن لم تكن النصيحة من الأمة لحاكمها، وإن لم يكن الحاكم سامع لنصيحة أمتي لا خير في الفريقين. لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير في إن لم أسمعها. كيف لا أستمع إلى امرأة سمع الله مقالتها من فوق سبع سماوات؟ والله لو ظلت تحادثني النهار كله ما حولت وجهي عنها إلا لأذهب للصلاة ثم أعود. ده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وأمرهم به بالحق وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه وتبليغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم بالسيف. الخروج على الإمام بالسيف هذا لا يجوز، إنما الخروج على الإمام، الخروج على الإمام الكافر الذي كفر بالسيف ده أمر لا بد أن يكون، إنما الإمام العادل لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، وإلا يبقى من فعل هذا ارتكب كبيرة من الكبائر. الظالم بقى اختلف فيه الفقهاء، هل نخرج عليه ولا نخرج ما نخرجش عليه؟ والأولى ألا يخرج عليه. ليه؟ لأنه هتكون المضرة، مضرة الخروج عليه أكبر بكثير من منفعة من المنفعة التي ستتحصل من وراء من وراء ذلك. ما هو شوف حضرتك، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حاضرين زمن الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف قتل 2% من الصحابة من الأمة، 2% كان بأزأز ليه كده، وطلع عليه سيدنا سعيد بن جبير وعبد الله عبد الرحمن بن أشعث بالثورة مسلحة ولكنها فشلت. ما هو شوف حضرتك، المسألة هنا تخضع لقانون المصالح والمفاسد، هذا هو الخروج على الحاكم الظالم الأولى. إن كان المسلمون في حالة ضعف لا يستطيعون ذلك الأولى ألا يخرجوا. ندعي ربنا، ندعي ربنا سبحانه وتعالى، ماش حال غير كده. والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأن يدعو لهم بالصلاح. الإمام العادل ندعو له بالإيه؟ بالصلاح، أن يوفقه رب العالمين وأن يسدده، وهذا هو المأسور عن سلف الأمة الصالح. فقد ورد عن الإمام أحمد وغيره أنه لو كانت له دعوة مستجابة ما دعا بها لنفسه، ولكن يدعو بها للإمام العادل. واضح النقطة دي؟ أما النصح لعامة المسلمين، يعني شوف الحديث سؤال إيه؟ دين النصيحة شامل لهذه المعاني وغيرها الكثير، يعني احنا لو قعدنا نفصل في الموضوع هنجيب الإسلام كله من أول لآخر. وأما نصيحة عامة المسلمين هم من عدا ولاة الأمر، مش من عادى، من عدا يعني لغير ولاة الأمر، لأنه احنا ولاة الأمر قلنا لهم نصيحة خاصة بهم، إنما لغير ولاة الأمر بقى اللي هو عموم الرعية، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليها وستر عوراتهم وسد خلاتهم. الخلل، ها الخلل الذي ينشأ عن هذا لابد أن يسد، ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. شوف الرسول حبيب رب العالمين، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم إيه؟ فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يبقى إذن كل واحد بقى يحط نفسه في الموضوع، هل هو ممن سيترفق الله به يوم القيامة أو في الدنيا، أو إنه هيكون ممن سيشق الله عليهم في الدنيا والآخرة. هذا هو. يبقى إذن الإنسان لازم يكون رحيم بالأمة، رحيم بالناس. وذلك واحد دخل على سيدنا عمر بيقول ايه، ليه بياكل يعني؟ سيدنا عمر قال تعالى كل معي، تفضل. قال اعفني يا أمير المؤمنين، مش عايز أقول. قالوا لا تأكلن أو لا تقولن. يتأكل معي؟ يتقول أنه مش عاوز تأكل ليه؟ قالوا بصراحة كده إني أريد أن أوفر على معدتي مؤونة ازدراده يا أمير المؤمنين، أي مؤونة هضمه. سيدنا عمر يقول بعيش جاف وهو خليفة المسلمين يحكم ثلثي العالم، اثنين على ثلاثة من الكرة الأرضية قبل ما يكتشف الأمريكتين، ولو كان الأمريكتين اكتشفوا برضو كان هيخشوا في ملك الإسلام. فسيدنا عمر بقى بيقول له إيه؟ أو تظنوني غير قادر على أن آتي بالثريد وأجعل اللحم فوقه وأصب المرق فوقهما حتى يكون كعين الغزال؟ قال والله إنك بالطعام لخبير يا أمير المؤمنين، أنت بتوصف الأكل ولا أحسن شيف. فقال إن عندي خبرة بالطعام تفوق خبرة كثير من آكليه، ولولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم طعامكم، ولكني أخرته ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة. والله أعلم. والنصيحة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن غيره، وإلا هي لازمة على قدر الطاقة. والنصيحة في اللغة الإخلاص يقال نصحت العسل اصفيته، وقيل غير ذلك والله أعلم. في قصة عاوز أقولها قبل ما نخش في الحديث الثاني. سيدنا عمر من باب النصيحة للمسلمين ماشي في الطرقات بتاعة المدينة، فسمع امرأة وهي في خدرها تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج، إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل كريم المحيا سهل غير ملجاج. فسيدنا عمر سمع هذا الكلام فقال من هذا الذي يتغزل به النساء وهن في خدورهن وعمر حي؟ وبعدين تاني يوم قالوا هاتوا لي الواد اسمه نصر، جابوا لي واد جميل جدا شعره كده خصل كده ونزع على أفاه كده وحاجة فخمة جدا يعني. فسيدنا عمر قال احلقوا شعره، فحلقوه فازداد جمالا. قال عم مول بسعمة ازداد جمالا. قال فتنت النساء يا نصر، فتنت النساء. قال وهل لي من ذنب يا أمير المؤمنين؟ قال لا مش عليك ذنب ولا حاجة، ولكن الذنب علي أن جعلتك تساكنني في أرض أنا فيها، وطرده إلى الكوفه. فلما راح الكوفه قعد فترة، وبعدين بعد لسيدنا عمر يعني يسترضيه ويترجع يعني. فبيقول له إيه؟ لعمري لئن طردتني وسيرتني فما نلته مني عليك حرام، فأصبحت منفيا على غير ريبة، وقد كان لي بالمكتين مقام. أإن غنت الزلفاء يوما بمنية وبعض أمان النساء غرام، ظننت بي الظن الذي ليس بعده لقاء وليس له بالمكتين مقام، ويمنعني ما تظن تكرمي وآباء صدق سالفون كرام، ويمنعها ما ظننت صلاتها وحال لها في دينها وصيام، فهاتان حالانا فهل أنت راجعي؟ فلقد جب مني كاهل وسنام. يعني كبرت في السن وذهب الجمال الذي تتحدث عنه. فسيدنا عمر قال لا مش هرجع. قال له إمام الهدى لا تبتلي الطرد مسلما، له ذمة معروفة ومقام. قالوا لا مش رجع. بس سيدنا عمر ده رسول قال فيه إيه؟ قال لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون، أي تتكلم الملائكة على ألسنتهم، فإن يكن في أمتي أحد في عمر. استحالة فراسة عمر تاع الأرض، من المحال، it's very impossible، من المحال أن فراسة سيدنا عمر تسقط، لا بد أن يتحقق. فلما راح الكوفة نزل على واحد اسمه مجاشع السلمي. مجاشع السلمي ذكر رجل طيب وأكرمه وبتاعه، يقوم إيه أحب امرأة مجاشع السلمي وكان بينهم رسائل غرامية يعني. فكاتب لها مرة بيقول لها إيه، لقد أحببتك حبا لو كان فوقك لأظلك ولو كان تحتك لأقلك. فكتبت له وأنا. فالرجل زوجها قال ما الذي كتبه لك نصر، وكان أمي يعني. قال كتب إلي يقول كم تحلب ناقتك. قال وماذا قلت له؟ قلت له إيه؟ قالت قلت له وأنا، يعني المسألة خرجت من لسانك. ها؟ فلا علاقة بين سؤاله وجوابك. هو بقول تحلب ناقتك لي 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو 100 كيلو، إنما وأنا دي مش ماشية. وخد منها الورقة وجاب واحد يقرأ فوجدها رسالة غرامية. قال قم اخرج من بيتي فوالله ما طردك عمر من خير، اذهب فإن الأرض أمامك واسعة. وظل هناك حتى مات. حافظ إبراهيم بابه ليه بقول جنى الجمال على نصر وغربه عن المدينة تبكيه ويبكيها. جنى الجمال على نصر وغربه عن المدينة تبكيه ويبكيها، وكم أتعبت قسمات الحسن صاحبها كما أتعبت قصبات السبق حاويها. فزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها. أنت لو مشي في حديقة وفي وردة جميلة كده مفتحة كل واحد عاوز يقطعها وياخدها. فزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها. كانت له أي لنصر ده لمة، اللمة اللي هو الشعر المتدلي، لمة فينانة عجب على جبين خليق أن يحليها. وكان أن مشى مالت عقائلها شوقا إليه وكاد الحسن يسبيها. وكان أن مشى مالت عقائلها شوقا إليه وكاد الحسن يسبيها. هتفنا تحت الليالي باسمه شغفا وللحسان تمن في لياليها. جززت لمته لما أتيت به ففاق عاطلها في الحسن حاليها. فقلت له تحول عن مدينتهم فإنها فتنة أخشى تماديها، وفتنة الحسن إن هبت نوافحها كفتنة الحرب إن هبت سوافيها. فده سيدنا عمر رضي الله تعالى لولي من تمام النصيحة. وذلك قبل ما موت باب شهر قال هذا الدعاء، قال اللهم إنك تعلم أنه قد كبر سني ووهن عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. فطعن في الشهر الذي دعا فيه بهذا الدعاء، لأنه وهو بقى بموت واحد يقول له طب وليها عبد الله بن عمر، ابنه عبد الله بن عمر من شيوخ الصحابة واحد العبادلة، يعني ما تغلش عليه زي ما بيقولوا يعني. الله قال له والله ما أردت بها وجه الله، ولكن أردت بها نفاقي، بحسب آل الخطاب واحد يسأل عن أمة محمد، يا ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي. خلاص هذا هو. لا سيدنا يوسف عملها، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فعلا، عاوز يقول فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الموت خيرا. إيه ربع الحديث الثاني، ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

عنهما لا وحسابهم على الله. نعم. عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وحسابهم. ماشي. رواه مين بقى؟ ومسلم. الحديث هذا الحديث دائما يخرج علينا أصحاب الفسق والفجور ويقولون إن الإسلام انتشر بحد السيف، وهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، ولا بد أن يستل النبي والمؤمنون أسيافهم ويذهبوا للناس، من يقول لا إله إلا الله نجا، ومن يقول غير ذلك يقتل على الفور. ويفهم هذا الفهم الخاطئ الملتبس ويصدر للناس على أن الإسلام دين عنف ودين إرهاب ودين تطرف إلى آخر هذه الأمور. ويجيب الحديث، هذا الحديث هو في أعلى درجات الصحة، حديث في أعلى درجات الصحة متفق عليه، رويه أئمة السنن البخاري ومسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الحديث ده لازم ننظر فيه لعدة أمور. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل ليه؟ إيه معنى الناس؟ دي أول نقطة في الحديث ده، أمرت أن أقاتل الناس. هل الناس دي تساوي البشرية؟ يعني ممكن نفسر الناس دي بالبشرية، البشر يعني كلهم؟ لو كان كده أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس، لو فسرناها بالبشرية مجموع البشر الناس الموجودين في الدنيا دي كلها، طب إيه معنى قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا الآية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا. طب الذين قال لهم الناس، لو كانت الناس بمعنى البشرية اللي هو المعنى الخاطئ ده، ها أمال دول بيعملوا ايه؟ مين دول؟ من هؤلاء؟ مفهوم النقطة دي؟ من هؤلاء؟ ولذلك لما يجي واحد يفسر بقى الكلام ده ويدخل علينا من ديننا ما ليس منه، ما ليس منه، لازم الأمة تقف له بالمرصاد. لا لشيء، نحن كمسلمين ليس عندنا ما نتحرج منه، ما عندناش حاجة نتكسف منها. اللي عنده حاجة يتكسف منها دي ناس تانية، دي ناس تانية عندهم بلاوي زرق. إنما احنا ما عندناش حاجة نتكسف منها. أولا الحديث ده مش كنا احنا مدارينه كده تحت الكنبة وهم راحوا طلعوه، لا ده احنا بنقوله وفي الكتب المتداولة اللي الناس لسه اللي هم يعني في أول خطوة في دراسة السنة موجود هذا الحديث. يبين لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس، لو فسرنا الناس بالبشرية يبقى احنا هناخد التفسير الخاطئ ده ونيجي على الآية الذين قال لهم الناس، يبقى البشر كله. طب ما دول بيعملوا ايه؟ ما هو البشر كلهم قالوا خلاص، يبقى ما معنى هؤلاء؟ يبقى إذن هنا معنى قال لهم الناس أي مخصوص من الناس، ناس مخصوصين. واضح النقطة؟ تبقى قول النبي أمرت أن أقاتل الناس أي الناس الذين قاتلوه من كفار مكة وليس أحدا آخر، الذين نابذوه، الذين آذوه، صادروا ماله، قتلوا أصحابه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يقاتلهم حينئذ، يبقى أمرت أن أقاتل الناس. مين الناس هنا؟ الناس دول، الناس دول هم كفار مكة وليس أحد آخر. إنما هو بيأخذها بمطلق الناس، يقول لك إن المسلمين لابد أن يستلوا سيوفهم ويقاتلوا في جميع الناس. طب ما إيه معنى هذه الآية؟ زي قوله تعالى في سورة الأحقاف اللي بتاع ده ما بكتبش ليه؟ هو خاف ليه؟ ها؟ مش فيه بتاع ماركر تاني؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحقاف تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. تدمر كل شيء، الريح اللي ربنا تعالى، شكرا يا فندم، الريح اللي ربنا أرسلها على الجماعة بتوع قوم عاد، هم طبعا عطاء يعني عصوا وكفروا، فربنا منع عنهم المية 3 سنوات، فراحوا للكعبة يستسقون، فكان لهم خال هناك يسمى قيلة ابن عنس، قال اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم. فأنشأ الله 3 سحابات، واحدة بيضاء وواحدة حمراء وواحدة سوداء، ونودي أن اختر يا قيلة، اختر واحدة من دول، فاختار السوداء ظنا منه أنها محملة بالماء، فنودي أن اخترت رمادا أرمدة لا تبقي من عاد أحدا إلا جعلته همدا لا والدا ولا ولدا. ولذلك ربنا سجل هذا المعنى بقوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ده هينزل حمولة مية كثيرة هنا. بل وبل حرف إضراب حطف يفيد الإضراب، معنى الإضراب أيام في السابق ويثبت اللاحق، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يبقى الريح دي بتدمر إيه؟ تدمر إيه؟ تدمر كل شيء، كل شيء أهي. ولذلك لو بتدرسوا منطق كل دي بيسموها قضية كلية موجبة تستوعب جميع أطرافها أفرادها، يبقى كل شيء بتدمر. طب نكمل إيه؟ تدمروا كل شيء بأمر بها فأصبحوا لا يرى إلا إيه؟ إلا مساكنهم. الله، هم مساكنهم داخل في دائرة الشيئية دي، فكان مفروض المساكن تدمر مش كده ولا إيه؟ يبقى إذن معنى تدمر كل شيء أي فيما أمرت بتدميره وليس من ذلك المساكن. واضح النقطة دي؟ فلما يجي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يبقى إذن ما أول حاجة نقول إن ده مخصوص، ناس مخصوصون. من الناس المخصوصين دول كفار قريش. طيب إيه الدليل على كده؟ قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الدليل على كده قوله لا إكراه في الدين. الدليل على كده لا لست عليهم بمسيطر. الدليل على كده فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كل دي أدلة بتبين إنه هذا الحديث هو فهمه صحيح هكذا وليس عموم الإيه؟ وليس عموم الناس. قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طب وبعدين لو كان الأمر بقتال جميع الناس أمرا نبويا يجب على الأمة أن تنتهض للقيام به، ها؟ أن هي تنتهض للقيام به. طب ليه ربنا قال لنا يا جماعة اتجوزوا بنات النصارى مش كده وكلوا طعام النصارى، تمام كده؟ وقال للجماعة المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقال لنا ادعوا الناس إلى الله. طب احنا مأمورين نحن نقاتل الناس دول، طب هندعوهم ازاي بقى ان شاء الله؟ كيف ندعوهم؟ ما احنا مأمورين بقتالهم، كما هو الفهم الذي يحاول بعض الناس الذين في قلوب المرض ان يصدره للايه؟ ان يصدره للعالمين على ان الاسلام ده دين عنف ودين ايه؟ دين عنف ودين ايه؟ ولكن اللي قاتل الناس، اللي رمى القنبلة في هيروشيما وناجازاكي، اللي قتل الناس، اللي قتل حربين كونيتين عالميتين قتلت 100 مليون من البشر، اللي بيقاتل الناس، اللي دمر العراق وأفغانستان وما زال يقتل الناس في فلسطين، اللي قتل الناس هي الحروب المدمرة التي أقيمت باسم العنصرية وغلبت الرجل الأبيض على الرجل الأسود. الذي قتل الناس هو هذا الطمع الاستعماري الذي ذهب إلى الأمم الفقيرة فسرق أموالها وحملت هذه الأموال وشحنت إلى بلاد الغرب حتى تضمن رفاهية وسعادة الرجل الأبيض. هؤلاء هم الذين يقاتلون الناس، أما نحن كمسلمين بعث نبينا رحمة للعالمين لا لقتال الناس صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الحديث أمرت أن أقاتل الناس، أي كفار إيه؟ أي كفار قريش الذين آزوا. يجي واحد بعد كده يقول لك الناس كلهم اللي هم البشرية كلها، نقول أنت كذاب، أنت كذاب أشر، تريد أن تتقول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السياق الحديث ده هو، شوف الرجل معلمين حرمة دم المسلم، واخد لي بالحضرتك حرمة دم المسلم، وكويس ان انت سألتنا هذا السؤال. طبعا لا ينفي، ولكن اللي بيحدد هذا السياق، طيب اللي بيحدد هذا السياق الرسول صلى الله عليه وسلم امرته ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مين الناس دول؟ كفار قريش، مش حد تاني. ما هو ده جانب آخر من الحديث كنا هنستوعبه يعني أو هنأتي عليه، إنه في فرق ما بين القتال والقتل، واخد حضرتك؟ في فرق بين القتال والإيه؟ والقتل. طبعا إيه اللي خلانا نفسر الناس بناس مخصوصين؟ عموم الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تأمرنا بأن ندعو الناس إلى الله بالموعظة الحسنة، وبأنه لا إكراه في الدين، لدرجة أن امرأة عجوز نصرانية دخلت على أمير المؤمنين عمر فدعاها إلى الإسلام، قال لها خش الإسلام، فأبت عليه، قالت لا مش خش الإسلام. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رفع يديه إلى السماء وقال يا رب عرضت ولم أكره، عرضت ولم أكره، عرضت ولم أكره، لأنه خشي أن يكون عرضه الإسلام على تلك المرأة وهو في موقع أمير المؤمنين نوع من الإكراه. يبقى هل يتصور أن أمير المؤمنين عمر الخليفة الراشد المهدي يرى أو يستغفر الله عز وجل من كلامه للمرأة النصرانية بأن يدعوها إلى الإسلام، أن هذا الكلام هو في موقع أمير المؤمنين يوحي بأن فيه نوع من الإكراه المعنوي ويستغفر الله عز وجل منه، هل هذا يبيح للمسلمين الإكراه الحسي؟ ده نقطة. تعال بقى معي، أمرت أن أقاتل الناس، ده قول النبي عليه الصلاة والسلام. ما الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش بقى أمرت أن أقتل الناس، ها؟ ما قالش كده، أمرت أن إيه؟ أن أقاتل الناس. ولذلك في مفاهيم مختلطة عند الناس. في فرق بين القتال والجهاد. الجهاد ده كلمة واسعة، القتال ده جزء منها. في جهاد النفس، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ها؟ في الجهاد أي السعي على المعيشة وعلى طلب الرزق، في الجهاد في طلب العلم، كل ده جهاد في سبيل الله. أما القتال، هناك فارق بين القتال والقتل. فلم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس، إنما أمرت أن أقاتل الناس. والقتال ده أمر شريف، في معركتين متكافئتين، طرفين يقاتل بعض، قد ينتصر الرسول كما في بدر، وقد ينكسر جيش المسلمين كما في أحد. فالحرب سجال موجودة بين جيش المسلمين أو بين معسكر المسلمين ومعسكر غير الإيه ومعسكر غير المسلمين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام الخطابي هنا، وده رجل طبعا من القرن الخامس، يعني مش في حاجة اليومين دول ضغط على دماغه، يعني بيتكلم بأريحية. بيقول إيه بقى؟ بيقول المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد. دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد، فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إن كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، وكذلك جاء في الحديث وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. يبقى أول حاجة لازم نفهمها في الحديث ده أن الناس الواردة في الحديث ده هم كفار قريش الذين آذوا سيدنا رسول الله. دي نقطة. إيه اللي خلانا نفهم الحديث على هذا المعنى؟ احنا مش بنفهم الحديث على هذا المعنى عشان خطر حد، لأن هو ده الفهم الصحيح، يعني مش بنجامل حد، هو هذا الفهم الصحيح. ليه؟ لأن في أدلة أخرى في الكتاب جمعا بين هذه الأدلة بتقول أنه لازم ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والآية لا إكراه في الدين هنا ليس معناها أنها تنفي الإكراه في الدين فقط، لا، هي تنفي التدين الصحيح مع وجود الإكراه. لا يوجد هناك تدين صحيح عندما يكره الناس على شيء لا يؤمنون به أو لا يريدون الإيمان به، سينتج هذا مجموعات من المنافقين وليس مجموعات من المؤمنين. يبقى لا إكراه في الدين. طيب نمرة ثلاثة، القصة اللي احنا قلناها عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقصة تانية أن النبي سبب نزول هذه الآية لا إكراه في الدين أن رجل أتى نبي قال يا نبي الله لي ولداني لي ابنان نصرانيان أكرههما على الدخول في الإسلام؟ قال لا، ونزلت هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الإيه الرشد من الغي. قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا ما ينبغي ان حد، ولذلك ما هي وظيفة أمة الإسلام في الأرض؟ هل أمة الإسلام وظيفتها أن هي تحمل السيف وتقتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ أبدا، احنا مش عايزين مسلمين تاني، يكفي الموجود، ها؟ إنما مؤمة الأمة الإسلامية في الأرض أنها تقر العدل، تقر العدل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دي وظيفتها. اللي هو يؤمن بالله يتفضل، إنما الأمة الإسلامية ما دام لها السيادة، لو أن عابدا للبقرة في الهند بعيد عننا الظلم، وجب على أمة الإسلام أن تنتهض لترفع الظلم عنه، لا لكي يؤمن، يؤمن ولا يؤمنش هو حر، مش يفرق معاه، إنما لقيمة العدل. والدليل على ذلك أبو بكر الصديق، إيه رأيكم فيه؟ ها؟ عظيم من العظماء. عمر، بقية الصحابة. إنما أنا عندي في القرآن 10 آيات ربنا نزلهم في سورة النساء ليبرئ بهم ساحة رجل يهودي كاد أن يؤخذ ظلما. أقول طعم ابن أبيريق ده مسلم، واضح؟ سرق درع من واحد مسلم تاني اسمه قتادة بن النعمان، والدرع ده كان موضوع في جوال من الدقيق، وعد بقى أخده وحطه أمانة عندي واحد يهودي اسمه زيد بن السمين، وماشيين كده. فالدرع لما هو موضوع في جوال من الدقيق لما حمله سارقه يعني عمل أثر، فتبعه الرجل لينتهي الأثر عند إيه؟ بيت ذلك اليهود. قال له أنت الذي سرقت الدرع. وهاج الناس وماجوا، الناس هاجت وماجت وظنوا أنه لو قالوا أن المسلم هو اللي سرق، اليهود يقول لك شوف شوف اللي بيقولوا إيمان ومش الإيمان، أهو حرامي. طب الحل، هل هذا يجعلنا نتفاوض على مبدأ العدالة؟ وإن العدالة تختل في حضرة سيدنا رسول الله أبدا. فأنزل الله 10 آيات في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لأما الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. 10 آيات في اليهودي، ما نزلتش في أبو بكر، ما نزلتش في عمر، وهي مش نازلة عشان اليهودي، نازلة عشان مبدأ العدالة، إن العدالة لا تختل، العدالة لا تختل بحال من الأحوال. دي الأمة الإسلامية، وظيفة الأمة الإسلامية إقرار الحق والعدل. إنما اللي يؤمن يؤمن واللي يؤمنش ما يموتش، مش تفرق يعني، لو عايز يتفضل يصلي يتفضل يصلي، واللي مش هواه هو حر، بس في عدل، لا يوجد ظلم موجود. دي وظيفة أمة الإسلام التي قال فيها رب العالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك ساعة كام الوقت؟ لا فضل ربع ساعة لسه. المسلمين في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فتحوا سمرقند، سمرقند تبع روسيا الاتحادية كده، دخلوا احتلوا المكان وفتحوا خلاص. طب اللي حصل، اللي حصل ما مشوش على القانون الإسلامي. ايه القانون الإسلامي؟ نروح خبط تخش الإسلام، لا تحر ماشي، بس احنا الآن لنا السيادة، تدفع ضريبة عشان احنا بندافع عن البلد لان البلد اصبحت جزء من ملك الاسلام، دمك على دينك زي ما انت، لا نقاتلهم، ده القانون، هذا هو القانون الاسلامي. في اي حضاره من الحضارات الزباله اللي هي من دول تفعل هذا الامر؟ المدعي الحضاره اللي من دول ده عالم ضلالي، تضحكوا على الناس. بالضبط بالضبط، مش فاهمين هذا الدين العظيم. لا هو حضرتك ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم، قال في الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فالمهم خبير الدهاقنة قالوا ده الخليفة بتاعهم بيقولوا انه عادل، خد يا ابن الحادة دي التظلم ده وروح للخليفة في دمشق، هيطلع من روسيا الى الشام. راح لقي ناس طالعين من مكان كده، فقال هل هذا بيت السلطان؟ قال لا، ده بيت ده المسجد. قال ما البيت الخليفة فين أو الأمير بتاعكم؟ قال ها هو. فراح لقي سيدنا عمر رضي الله عنه معجن شوية طينة، ومراته فاطمة بنت عبد الملك اللي هي أخت الخليفة والخليفة زوجها بنت الخليفة والخليفة جدها، يعني هي بنت الخليفة وأخت الخليفة وجدها الخليفة، المجد يحيط بها من أطرافها، عمالة تعمله في الطين وتناوله عشان يسد حاجة مفتوحة في البيت. فالراجل اللي هو السمرقندي بص كده قال إيه يا جدع يا جماعة؟ راح للدلو قال أنا أريد بيت الوالي، ترسلني إلى بيت رجل طيان؟ ده رجل بيعمل بالطينة. قال هو بيت الوالي، ده بيت الوالي. فراح خبط على سيدنا عمر بن الخطاب، بص خد الورقة، يده متعصى طينة طبعا، يعملها كده وشوية تراب وكذا، مسك ينصب لهم قاض يقضي بينهم، ومضى تحت والورقة تعصى الطينة. فالرجل استحقر الورقة، هو ماشي في الطريق أقطعها أرميها، وبعدين قال أنا يعني أخسر حاجة مش خلص. هو راح للإيه؟ لد كبير الداعقين، قال الخليفة بتاعهم عمل التأشيرة دي، فقال بقى الواحد دي هتطلع الجيش اللي سيطر خلاص، ده هو خلص مرتد. قالوا طب مش هيجرى حاجة، ده دول إدوال. فراح كان قائد الجيش سيدنا قتيبة بن مسلم، فالقاضي جلس بأمر خليفة المسلمين، يا قتيبة ماذا فعلت؟ هل اتبعت معهم سنة رسول الله بأن تدعوهم إلى الإسلام؟ قال لا. طلبت منهم الجزية؟ قال لا. قال ماذا فعلت؟ قال أخذناهم على غرة. ما سألش الثاني، قضى بأن يخرج الجيش ويقف على تخوم المدينة وينفذ أمر رسول الله. يقول الراوي والله ما ضرب المساء حتى كانت الكلاب تسير في شوارع المدينة لا يردها راد ولا يصدها صاد، ما فيش ناس خلاص. فالدهاقين قعدوا مع بعض وقالوا بقى الورقة اللي متعصطين دي تخرج هذا الجيش، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو العدل، هذا هو العدل، ده العدل. مش حد يقول لي ده الإسلام انتشر بسيف، حد يقول لي اسم القائد الجيش اللي راح غزا أندونيسيا لينشر فيها الإسلام. الأستاذ العقاد رحمة الله عليه له كتاب عظيم كده اسمه الإسلام دعوة عالمية، يقول الأماكن اللي ما راحتش جيوش للمسلمين هي أكثر الأماكن إسلاما. يعني حط يدك كده على الخريطة بتاعت المسلمين كده، أي مكان لم يذهب إليه جيش ليفتحه أكثر الأماكن إسلاما، الأماكن اللي ذهبتها جيوش للفتح أقل الأماكن فيها مسلمين. يبقى ده الإسلام. يبقى أول حاجة إن الناس مخصوص بهم ناس مخصوصين، اثنين إن الرسول أمر بالقتال ولم يؤمر بالقتل، والقتال ده احنا داخلين المعركة ننتصر أو ننهزم. ها؟ نمرة ثلاثة، نحن مأمورون أن نأخذ الناس بالظاهر والله يتولى السائر، وذلك قال الرسول في آخر حديث فإن قالوها عصموا مني دماءهم. ترى واحد قالها كده ما جرش حاجة، مش علاقة، لنا الظاهر والله إيه؟ والله يتولى السرائر. فإن قال مجرد ما تقولها خلاص، ولذلك بقول لا إله إلا الله الإنسان لو مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين بمجرد أن يقول إيه؟ لا إله إلا الله. وإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على مين؟ وحسابهم على الله. فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. طيب إيه اللي بقى الحتة اللي سيدنا أبو بكر الصديق كان عنده ألمعية قوي في فهمها؟ فلما مات الرسول انتقل إلى رفيق الأعلى، أبو بكر ده أعظم واحد في العالمين بعد الأنبياء، فكانت الردة على مستويين، ردة لإنكار جزء من الإسلام وردة لإنكار الإسلام بالكلية. فماذا يصنع الصديق؟ المسألة ليست فيها مجاملة، لا مجاملة، الناس اللي هي أنكرت جزء من الإسلام زي اللي أنكرت الإسلام كله. فراح للناس اللي أنكر جزء من الإسلام، يا جماعة جهز 11 جيش. ففي هنا لازم في شرعية لخروج هذه الجيوش، في نقاش دار بين الصحابة. فسيدنا عمر راح لسيدنا أبي بكر الصديق قال له زي تقاتل الناس، كيف تقاتلهم ده هم بيقولوا لا إله إلا الله، شوف العظمة. فبأي وجه حق أن نجرد الجيوش لقتالهم؟ ده ليس لنا. ده واحد من الصحابة بيناقش خليفة المسلمين، فخليفة المسلمين قال له إيه، ليه مش عايز تقتلهم يا عمر؟ طبعا بعد ما بسح في الأرض وبستفوا يعني من أوله لآخره كده، خلاها حوالين الشوارع، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، جئتني بنصرتك جرجوت نصرتك وجئتني بخزان، والله لو أن الكلاب أكلت أرجل الأمهات المؤمنين لقاتلتهم إذ يمنعوني عقال بعير كانوا أدناه للرسول. سلخ من فعلوا. طب ماشي، إيه اللي عندك؟ قال الرسول بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، وهم بيشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له طب كمل، فإن قالوها عصوا مني دماؤهم، كمل إلا بحق الإسلام. شوف الحتة دي بقى، شوف كلام الرسول، ها؟ إلا إيه؟ إلا بحق الإيه؟ الإسلام. يعني إيه بحق الإسلام؟ يعني واحد يقول لا إله إلا الله بس بينتهك حق الإسلام، يبقى كلا إله الله. حاضر. إلا بحق الإسلام. إيه حق الإسلام المشاهد؟ يعني أنت واحد بيقول لا إله إلا الله ومع ذلك بينتهك حقوق الإسلام، ها؟ لا لا لا لا لا لا، ده يقاتل. إنما اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسالم. إنما واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل أفعاله انتهاء كل حق الإسلام، ده يجب عليه إيه؟ أن يقاتل. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال إيه؟ قال إلا بحق الإيه؟ إلا بحق الإسلام. والزكاة حق المالي. أن الإسلام؟ إيه الإسلام؟ صلاة وصوم وزكاة. طب إيه حق المال؟ الزكاة. والزكاة والزكاة إيه؟ والزكاة حق الإيه؟ حق المالي. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة زي ما بيأديها لازم يأدي الزكاة. وسجل التاريخ للمسلمين أنهم هم الحضارة الوحيدة والأمة الوحيدة التي قادت حربا ضد الأغنياء من أجل الفقراء. الناس بتعود العدالة الطعمية اللي بيسموها العدالة الاجتماعية يجي يفهموا العدالة الطعمية من هنا. أي إلا بحق الإسلام. طب هو بكر الصديق ما كان يروح يراضيهم وخلاص ويا جماعة اللي جبوه احنا حل حبايب وحلوية؟ لا أبدا. الأوامر صدرت لقادة الجيوش تروح بصلوا اصبر شوية ما يخلص الصلاة، بعد انتهاء الصلاة ها هتدفع؟ لا مش هدفع، خلص عليه. ولذلك ما جاء المساء حتى جاءت الوفود بالزكاة الصاغرة، فإذ بسيدنا عمر يقبل رأس أبي بكر ويقول له لولا أنت لهلكنا، لولا أنت لهلكنا. ولذلك يقول ابن مسعود لو لم يتولى أبو بكر أمر المسلمين ما عبد الله. أنا معرفش الحزم ده جابه منين، الناس كلها ارتدت كفرت، كله كفر، ما فيش تقام الجمعة إلا في المدينة ومكة وقرية في البحرين يقال لها هجر. وبعض الصحابة دخلوا على الصديق وقالوا له يا خليفة رسول الله اعبد ربك والزم بيتك حتى يأتيك اليقين، الموضوع انتهى خلاص، روح فين احنا روح فين ها؟ فده سيدنا أبو بكر الصديق. فإلا بحق الإيه؟ إلا بحق الإسلام. فسيدنا عمر سكت بقى خلاص، مش لاقي كلمة يقولها. فثبت أن فهم أبي بكر للإسلام يتتابع على فهم سيدنا رسول الله لا يشز عنه. ولذلك أبو بكر قال الرأي، عمر ناقش، وأبو بكر قال فهم عمر الحديث، قال له الحديث بيقول الكاس ولازم تفهمه على هذا النحو. ولم يوجد معارض من الصحابة، فصار هذا الفهم إجماعا من المسلمين. يعني الصحابة ما فيش واحد عارض، ما حدش جه بحجة جديدة لأبي بكر وقال له انت بتقول ايه، لا ما حدش قال هذا الكلام، هذا المعنى إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا ولذلك دي دي دي في الجانب التنظيري، علشان الجيوش اللي رايحة تقاتل الناس دي تروحوا هي معها سنة مكينة وأمر إلهي مستبين لا يشذ ولا يند عما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وذلك شوقي بقى بيقول في النقطة دي، يقول البر عندك ذمة وشريعة لا منة ممنونة وجباء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء، فلو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، ونصبت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائه إيه أكفى. طيب حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها خلافا لمن أوجب ذلك. يعني الأدلة والكلام ده والجوهر والعرض والكلام ده مش لازم، في ناس إيمانها مكين جدا وهي مش عارفة الأدلة دي، ها؟ يكفي ما ورد في الكتاب والإيه والسنة. وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وهذا خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل. ولذلك دي نقطة بقى، في نقطة هنا نقولها بس، إنه إيه هو الإيمان؟ احنا اتكلمنا في الأول في الحديث بتاع جبريل الإيمان أن تؤمن، إيه هو بقى الإيمان ده بقى اللي أن تؤمن ده؟ الإيمان التصديق، الإيمان هو الإيه؟ التصديق الجازم. وذلك صاحب الجوهرة قال وفسر الإيمان بالتصديق، يعني التصديق الجازم، التصديق الإيمان هو الإيه؟ التصديق. طيب يبقى أدي وحاك اثنين، الإقرار باللسان، ثلاثة العمل بالجوارح والأركان، التصديق بالجنان، عشان يبقى عليه على قافية واحدة، التصديق بالجنان، الإقرار باللسان، العمل بالجوارح والأركان، ده بيسميه إيه؟ الإيه؟ الإيمان. ولكن في حتة بقى عشان إيه؟ مسألة تكون واضحة، هل الثلاثة دول الثلاث أركان دول على مستوى واحد؟ لو على مستوى واحد يبقى اللي ما يصليش كفر، واللي ما بيزكيش كفر، واللي اغتاب واحد يبقى كفر، واللي شتم حد كفر، ها؟ واضح؟ ولكن الحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة إن الإيمان هو التصديق بالجنان، ده الإيمان إيه؟ الذي ينجو به العبد من النار، يعني بدون هذا التصديق ده مخلد في نار جهنم كافر. إنما الإقرار باللسان اختلفوا فيه هل هو ركن أم شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، والحق إن هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عشان أعرف إنك أنت مسلم. طب والعمل بالجوارح والأركان الاثنين دول كده عشان رايح نفسنا، ده شرط كمال وليس شرط صح، شرط إيه؟ كمال وليس شرط إيه؟ وليس شرط صح، لأنه لو كان العمل ده جزء من حقيقة الإيمان يبقى إذا تارك العمل كافر، وهذا لا يقول به أهل السنة. وذلك الفارق الدقيق بين ما يقوله أهل السنة وبين ما يقوله الخوارج أو كان يقوله الخوارج، أن كلمة الخوارج تستخدم استخدام خطأ من دول، بين أهل السنة وما يقوله الخوارج، إيه الفارق؟ إن أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، لا نكفره، واحد سرق زنا قتل لا نكفره، هو مرتكب كبيرة، طب لو تاب منها قبل الموت تاب الله عليه، طيب إن لم يتب منها وقابل الله عليها هو في خطر المشيئة، إن شاء عاقبه ربه وإن شاء عفا عنه، وإن دخل النار لا يخلد فيها مع الكفار وليس في نار الكفار، هذا القصة كلها، وقد لا يدخل النار أصلا بشفاعة الرسول أو بشفاعة الله. ففي الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك وفتح العارفين. بس في فرق بين أن أترك العمل كسلا وبين أن أترك العمل جحودا، ده فرق كبير. ما ليه؟ ما هو أنت حضرتك العمل بالأركان، واحد ما بيصليش، تعال يا عم صلي، يقول لك والله ادعي لي، ادعي لي ربنا ياخدك، ها ادعي لك ربنا ياخدك، ما فيش أكتر من كده، ادعي لي، فدعيت من ربنا ياخده. إنما على أي حال إذن هو مش منكر لفرضية الصلاة، ليس منكرا لها، إنما هم المرتدين، ليس هم مرتدين لأنهم أنكروا فرضية الزكاة وأقالوا كده كنا نعطي زكاتنا لمن كان لمن كانت صلاته سكنا لنا. ألم يقل الله سبحانه؟ شو بقى التحريف، تحريف الكلمة عن مواضعه، تحريف الكلمة عن مواضعه اللي بيطلع برضو لمن دول، ده تحريف للكلمة عن مواضعه. قال إيه؟ قالوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ها؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن له. وإذا أعطوت الزكاة لسيدنا الرسول لأن الصلاة، صلاة الرسول لنا سكن. طب أبو بكر ماله بالقصة دي؟ يبقى هو بينكر فرضية الإيه؟ الزكاة. وذلك الشاعر بتاعهم كان يقول كده، طبعا كان في جهاز إعلامي كبير لأنها في حرب على مستويات عدة، ها؟ أطعنا رسول الله ما دام فينا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، احنا أطعنا رسول الله وكنا بنعطي الزكاة. أبو بكر ايش دخله في الموضوع؟ يبقى إذن هو بينكر فرضية الزكاة، مش بيتركها، يتركها مثلا بخلا أو مش عاوز يدفعها أو هيدفعها بعدين أو الحاجات دي كلها، لا. ولذلك أي من يعاد منكر لشيء جاء عن الله وعن الرسول بصورة قطعية قطعية، أي واحد منكر لهذا الأمر هو كافر خارج عن ملة الإسلام، ما في ذلك من شك، الأمور منتهية. يبقى في فارق بين أن نترك العمل كسلا وبين أن نترك العمل جحودا. تارك العمل كسلا ده كبيرة من الكبائر، ربنا يعفو عنه إن شاء الله، إنما تارك العمل جحودا ده كفر. واحد يقول لك إيه الصلاة دي؟ ده تخلف، لا ده مش تبعنا. إيه الزكاة دي؟ ده رجعية مش تبعنا. إيه الصوم؟ ما كان واحد زعيم عربي اسمه الحبيب بورقيبة قال لك الصوم ده تخلف في خطاب علني، وجاب فضيلة الشيخ الطاهر ابن عاشور مفتي الجيل تونس وقال له قول للناس بكرة مش هنصوم. طب والشيخ هيعمل فيه دي؟ انت حطه في حرس سد، دي هيعمل فيه ايه يعني؟ ده ركن من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة. فطلع رجل أوصي عمال تونس بالصوم وصدق الله وكذب بورقيبة، عمل له يعني اروح فين؟ انا اروح فين؟ ما اقدرش. انت لو في حته كده انا اعرف اللي فيها يمين ولا شمال ماشي، انما تجيب لي فروق من اركان الاسلام انا اروح فين؟ يبقى اذا ها ما قدرش يمنع حاكم، لم يستطع. عايز اقول حاكم، اي بني ادم يمتلئ قلبه بكلمه الحق ربنا بيجعل الكون كله يهابه. عزول ده أمر معلوم. وذلك الحجاج بن يوسف الثقفي زائل من سيدنا إيه الحسن البصري، زائل منه لأنه كان بنى قصر في وسط قصر منيف، فأخذ خطب خطبة وقال إن أخبث الأخبثين وسيد الملاعين بنى قصرا يضاهي به قصر فرعون، اشتغل عشوي فألهته وجهز النطع علشان إيه يذبحه، يذبحه بيده. فهو داخل شفايفه لعبت بكلمتين كده وخلاص، لعبت بكلمتين. فالحجيج قال تفضل اجيب لك حاجة، عايز حاجة؟ والله انا كنت سعيد برؤياك، خلاص تفضل. فالحارس طلع جري ورا سيدنا الحسن البصري قال ما دعاك لهذا؟ لا هو جاي عشان يخلص عليك، ماذا قلت؟ تقولت في الكلام الذي لعبت شفايفك به؟ قال عندما دخلت وجدت الشر في عينه قلت يا منقذي في شدتي ومؤنسي في وحدتي أسألك باسمك العظيم الأعظم إلا حولت غضبه علي إلى برد وسلام كما حولت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو. يبقى إذن الحديث ده اللي بيتخذ مسار ده أن يسبه الإسلام ده مفخرة من مفاخر الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. من الناس؟ هم كفار قريش. ربنا أمر الرسول بالقتال ولم يأمره بالقتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإن قالوها عصموا مني دماغهم. نأخذ حكم شرعي أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. شو بقى؟ إلا بحق الإسلام. فمن قال لا إله إلا الله وأنكر شيئا من حيث أفعل، واحد يقول لا إله إلا الله واضح وجاب مصحف وحطه تحت قدمه، هذا عمل لا ينم إلا عن كفر في قلب فاعله قولا واحدا. ما ينفعوش بقى لا إله إلا الله ليه؟ إلا بحق الإيه؟ الإسلام. وده اللي فهمه الصديق رضي الله تعالى عنه، قال الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقال بعيد كانوا يؤدونه لرسول الله إلا قاتلتهم. وفي رواية ثانية قال ولو أن الكلاب أكلت أرجل أمهات المؤمنين لقتلتهم. صدر قرار أبو بكر الصديق، وذلك الصحابة راحوا قالوا سيدنا عمر طب روح ناقش أبو بكر وكده، فرح ناقشه. فلما خد الطريحة المحترمة طلع ها عمل ايه؟ قال ثكلتكم امهاتكم مشوا. هذه ليه القصة، وانتهى الحال بأن الله أتم الأمر لدين الله عز وجل. أي سؤال؟ خلاص وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.